الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على واجبات الطواف، فقلنا يجب ستر العورة وطهارة الحدث والنجس، وأن يجعل البيت عن يساره، وأن يبتدئ بالحجر الأسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه، فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب، فإذا انتهى إليه ابتدأ منه. وقلنا يجب أن يكون جميع جسده خارج البيت، فإذا كان جزء من جسده داخل البيت لا يصح طوافه، ومن ذلك ما لو مشى على الشاذروان أو لمس الجدار أثناء مشيه. ويجب أن يكون الطواف 7 مرات، وأن يكون داخل المسجد، فلو طاف خارج المسجد فلا يصح طوافه، ولكنه لو طاف داخل المسجد وكانت الدائرة متسعة فيصح مهما اتسعت الدائرة. هذا بالنسبة لواجبات الطواف وهي شروط في صحته. وأما بالنسبة للسنن، هناك واجب ما أذكر ذكرناه أو لم نذكره، ألا وهو النية، فإن الطواف لا يصح إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد من نية الطواف. وهناك شرط ثامن، ألا يصرف الطواف لغيره، كمن كان يتبع غريما رأى غريما له حول الكعبة فتبعه يريد أن يمسكه، إذا كان تبعه ابتداء ولم ينوي الطواف فهذا لا يصح طوافه بحال، لأنه ما نوى الطواف أصلا. وكذلك لو نوى الطواف ولكنه لما رأى غريمه صرف الطواف لمتابعة الغريم، وبهذه الحالة يكون قد انقطع طوافه. الشرط الثامن، ألا يصرف طوافه لشيء آخر سوى الطواف، فإذا صرفه لشيء آخر سوى الطواف انصرف وانقطع طوافه الأصل. أما بالنسبة للسنن فثمانية، أحدها أن يطوف ماشيا ولو كان الطائف امرأة، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم، لا محمولا على آدمي أو بهيمة، هذا إذا لم يكن له عذر. فإذا كان له عذر بأن كان مريضا أو كبيرا لا يستطيع الطواف ماشيا، ففي هذه الحالة لا مانع من أن يركب، سواء ركب دابة أم حمله الناس، ودخول الدابة في هذه الأيام شيء لا يتصور، هناك أشياء حلت محل الدابة، كان هذا الكلام في الزمن الماضي، وأما اليوم فدخول الدابة لا يتصور، ولكن يتصور شيء آخر سوى الدابة كالعربة التي يركبها الناس ويطوفون بها أو يسعون بها، فما يقال على الدابة في الماضي يقال اليوم على العربة وعلى الوسائل الأخرى التي يتخذها الناس. فإن كان له عذر فلا مانع أن يحمل، لما رواه البخاري ومسلم من أن أم سلمة قدمت مريضة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طوفي وراء الناس وأنت راكبة. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا في حجة الوداع ليظهر فيستفتى، فطواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا لم يكن للترفه، وإنما كان ليظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج وقال للناس خذوا عني مناسككم، وبناء على ذلك لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بارزا حتى يرى الناس أعماله، وثانيا الناس لا يعرفون مناسك الحج فلا بد أن يسألوا، ولا بد أن يكون سؤالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيهم. ولذلك طاف النبي عليه الصلاة والسلام راكبا ليستفتى ليسأل ويجيب. ولذلك قال الفقهاء كل إنسان يحتاج الناس إليه، فيما إذا احتاج إليه لا مانع أن يطوف راكبا أو لا مانع أن يطوف بارزا للناس حتى يرى فيستفتى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلو ركب بلا عذر، ما عنده عذر لا مرض ولا كبر وليس عالما حتى يستفتى، قال لم يكره، ولكنه خلاف الأولى، الأولى له أن يطوف ماشيا. وأما السنة الثانية فهي أن يستلم الحجر الأسود بعد استقباله، أن يلمسه بيده أول طوافه، ويسن أن يكون باليد اليمنى وأن يقبله اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم. فإن لم يتمكن من استلامه بيده استلمه بعصا أو بشيء معه، وهذا بالنسبة للرجل. وأما بالنسبة للمرأة قال فلا يسن لها لا الاستلام ولا التقبيل ولا القرب من البيت إلا عند خلو مطاف ليلا أو نهارا، إذا كان المطاف خاليا من الرجال فلا مانع من اقترابها منه، وإلا فلا، لأن المفاسد المترتبة على مزاحمة المرأة للرجال أعظم من المنافع التي تجنيها من تقرير الحجر، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وإذا قبل الحجر وضع جبهته عليه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي، ويسن أن يكون التقبيل والسجود ثلاثا كما قاله الإمام النووي في المجموع. وهذا الحكم إنما هو للركن كما ذكرنا في الدرس الماضي عند الكلام على البداية من الحجر والنهاية عنده، هذا الحكم بالنسبة للركن. فلو نحي الحجر من مكانه أو وضع في مكان آخر من الكعبة استلم الركن الذي فيه الحجر وقبله وسجد عليه. فإن عجز عن تقبيله لم يتمكن من تقبيل الحجر، فإن عجز عن تقبيله ووضع جبهته عليه لزحمة مثلا استلم بيده، يكفيه أن يستلمه بيده، لما روى الشافعي وأحمد عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة وإلا فهلل وكبر، أي إن وجدت خلوة فقبل وإلا فهلل وكبر. فإن عجز عن استلامه بيده لم يستطع أن يستلم الحجر بيده استلمه بنحو عصا أو بخشبة كما ذكرنا، ثم يقبل بعد ذلك ما استلمه به، إن استلمه بيده قبل يده، إن وصل إلى الحجر قبله، وإن لم يصل إليه واستلمه بيده قبل يده، وإن لم يصل إليه بيده وصل إليه بالعصا قبل العصا. في خبر الصحيحين إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولما روى مسلم رضي الله تعالى عنه عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم يقبل يده ويقول ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. فإن عجز عن استلامه بيده أو بالعصا قال يكفيه أن يشير إليه سواء كان بيده أو بشيء فيها من عصا أو غيرها. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير له، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكبر. فإذا لم يتمكن الإنسان من لمسه ولم يتمكن من لمسه بالعصا يندب له أن يشير إليه إشارة، ويكون هذا في كل طوفة يطوفها بحيث يكرر هذا 7 مرات في الطوفات 7، لما روى أبو داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل طوفة. فإذا ما يفعله في الطوفة الأولى من استلامه وتقبيله والسجود عليه أو من لمسه بيده أو من لمسه بالعصا أو من الإشارة إليه افعله في كل طوفة من الطوفات السبع. قال وهو في الاوتار آكد لحديث ان الله وتر يحب الوتر، ولانه اذا فعله في الاوتار يكون قد استلمه في بداية طوافه وفي نهايته، وهذا خاص بركن الحجر. واما بالنسبة للركنين الشاميين فلا يستلمهما لا بيده ولا بشيء فيها، ولا يسن له ذلك لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم الا الحجر والركن اليماني، واما الركنان الشاميان فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما وما كان يقبلهما. ولكنه لو قبل الركن الشامي ما يكون هذا مكروها اذا استلمه وقبله حبا في الكعبة، لانها بيت الله لا يكره له هذا، لا يحرم هذا ولا يكره، لكن لا على انه سنة لان النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله، والاتباع خير من الابتداع، الاولى ان لا يعمل هذا، الاولى ان لا يعمل هذا اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. قبل رسول الله فقبلنا، لمس فللتنا، أشار فأشرنا، لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلمس ولم يشر لا نقبل ولا نلمس ولا نشر. ولكن لو فعل واحد من الناس هذا لا على أنه سنة، لأنه لو فعله على أنه سنة يصير في هذه الحالة بدعة وعند ذلك ينهى عن هذا، لو فعله لا على أنه سنة وإنما حبا بالكعبة قبل، لا مانع من هذا، الناس يقبلون كل حجر من أحجار الكعبة، والناس يتمسكون ويتلمسون بأستار الكعبة ويتعلقون بها، لا مانع من هذا، لكن يقبل لا على أنه سنة حبا بالحرق لا مانع من هذا. وأما بالنسبة للركن اليماني فإنه يستلمه ندبا في كل طوفة، الحديث الذي ذكرناه قبل قليل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني، فإذا يسن أن يستلم الإنسان الركن اليماني ندبا في كل طوفة من الطوفات، ولا يقبله لأنه لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام قبله، ولكن يقبل بعد استلامه ما استلمه به، يعني استلمه بيده يقبل يده، فإن عجز عن استلامه أشار إليه إشارة. هذه السنة الثانية. إذن السنة الأولى أن يطوف ماشيا، والسنة الثانية أن يقبل الحجر أو أن يلمسه أو أن يشير إليه وأن يلمس الركن اليماني. وأما السنة الثالثة من سنن الطواف أن يدعو بالدعاء المأثور عن سلف هذه الأمة وخلفها، وهو أن يقول في أول طوافه وكذا في كل طوفة، يقول عند بداية الطواف ويقول في كل طوفة عندما يصل إلى هذا المكان، لكل مكان دعاء، أن يقول أول طوافه بسم الله والله أكبر، أي بسم الله أطوف، بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابه ووفاء بعهده واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الدعاء في بداية الطواف وفي بداية كل طوفة من الطوفات السبع. فإذا وصل إلى الباب، إلى باب الكعبة، يقول اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار. فإذا انتهى إلى الميزاب، صار تحت ميزاب الكعبة، قال اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقني بكأس نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شرابا هنيئا لا أظمأ بعده لهذا الجلال والإكرام. ويقول بين الركن الشامي واليماني اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. هذا إذا كان حاجا، ولما إذا كان معتمرا فيقول اللهم اجعلها عمرة مبرورة حتى يناسب الدعاء المقام، ويقول بين الركنين اليمانيين ركن الحجر والركن اليماني ويسميان بالركنين اليمانيين، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهذا أحب ما يقال في الطواف إليه وأحب أن يقال في كله، أي في كل الطواف يحب أن يقال هذا الدعاء. وهذه الأدعية ليست هي الأدعية الخاصة التي لا يجوز العدول عنها، هذا دعاء من الأدعية التي دعا بها السلف رضوان الله تعالى عليهم، ولذلك صار هذا الدعاء مأثورا عنهم. لكنه لو أراد أن يدعو بغير هذا ففي الأمر متسع، ولكن مأثور الدعاء أفضل من القراءة. يجوز له أن يقرأ القرآن الكريم، لكن هذا الدعاء المأثور عن السلف أفضل من القراءة، والقراءة أفضل من غير المأثور. إذا قرأ القرآن تكون قراءته أفضل من الدعاء الذي لم يؤثر. ويسن الإصرار بالذكر والقراءة لأنه أجمع للخشوع، ويراعي ذلك أيضا في كل طواف اغتناما بالثواب، وللإنسان أن يدعو بما شاء من أمور الدين والدنيا، والأفضل للإنسان أن يدعو بأمور دنياه وأن يطلب من الله تعالى حسن الخاتمة. هذه السنة الثالثة. إذن السنة الأولى أن يطوف ماشيا، والثانية أن يقبل الحجر، والثالثة أن يدعو بالأدعية المأثورة. والسنة الرابعة الرمز، فيسن للإنسان الذكر ولو كان صبيا أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في كل الطوفة، والرمل هو أن يسرع في مشيه لا يعدو ولا يكب، فيندب له أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، أي في الأشواط الثلاثة الأولى يمشي السبب فهو الرمل، وأما بالنسبة للأشواط الأربعة فيمشي فيها مشيا عاديا، خب ثلاثا ومشى أربعا. وروى مسلم قال رمل النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ومشى أربعا، رمل ثلاثا ومشى أربعا. فإذا طاف راكبا، سواء كان راكبا للدابة فيما لو تصور هذا أو كان في الماضي، أو راكبا أي وسيلة من الوسائل، راكب لعربة أو لدراجة أو لأي وسيلة، قال يسرع بها سرعة فوق سرعة المسير العادي، فإذا كان يقوده إنسان فإنه يسرع به حتى تمتاز الأشواط الثلاثة الأولى عن الأربعة الأخرى. قال ويكره ترك الرمل بلا عذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل وقال خذوا عني مناسككم، لكنه لو تركه في شيء من الثلاثة الأولى لم يرمل في الأول أو في الثاني أو في الثالث أو لم يرمل في الأشواط الثلاثة، قال لا يقضيه في الأربعة الباقية لأنه يفوت مكانه، مثل تحية المسجد يفوت مكانها بالجلوس، مثل دعاء الافتتاح يفوت مكانه بالتعوذ أو بقراءة الفاتحة، وكذلك الرمل مخصوصا بالأشواط الثلاثة الأولى، فإذا فات لم يقضى، ولأنه هيئة للأشواط الثلاثة الأولى فلا يكون هيئة للأربعة الأخيرة. ربما يسأل سائل فيقول ما الحكمة في استحباب الرمل في هذه الأيام مع زوال المعنى الذي شرع من أجله الرمل والسعي؟ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة هو وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى فلقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا 3 أشواط وأن يمشوا 4 بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلدوا من كذا وكذا. قال ايش الفائدة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بالرمل وبالسعي حتى يروا المشركين الشدة، وحتى يظهروا البأس أمام المشركين حتى لا يظهروا مظاهر الضعف. فما الحكمة في هذا الفعل اليوم؟ قال لأن فاعله يستحضر به سبب ذلك، ويتذكر ظهور أمر النبي عليه الصلاة والسلام وظهور المؤمنين على المشركين، فيتذكر نعمة الله تعالى على إعزاز الإسلام وأهله. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أمرهم بهذا في ذلك الوقت لم ينهم عن فعله في غيره من الأوقات، وبين الصحابة أن هذا مشروع، ولذلك داوموا عليه ونحن لنا به قدوة حسنة. ولذلك نص إمام الشافعي رضي الله تعالى عنه على أنه يكره ترك الرمل في الأشواط 3 الأولى. وهذا الرمل في كل طواف يطوف به الإنسان حول البيت حتى ولو كان الطواف مندوبا، قال لا، ليس الرمل في كل طواف يطوف به الإنسان حول البيت، وإنما هو مختص بطواف يعقبه سعي مشروع، يختص بطواف يعقبه سعي مشروع. والسعي المشروع يكون بعد طوافين، إما بعد طواف القدوم وإما بعد طواف الإفاضة. فإذا طاف طواف القدوم وكان حاجا فإنه يسعى وراءه، يحق له أن يسعى وراءه. فإن أخر السعي وأراد أن يطوف يسعى بعد طواف الإفاضة فإنه لا يرمل. ولذلك قال يختص الرمل بطواف يعقبه سعي مشروع. وأما ما سوى ذلك من الطواف كمن دخل المسجد وأراد أن يحيي البيت بالطواف أو أراد أن يطوف متنفلا فلا يرمل هذا، لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك لا يرمل في طواف الوداع. وكذلك من سعى عقب طواف القدوم لا يرمل في طواف الإفاضة لأنه لا سعي وراءه والسعي لا يتكرر. وليقل في رمله أثناء الرمل: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. ونص الإمام الشافعي والأصحاب رضوان الله عليهم على أنه يسن أن يقول فيها: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم ربنا. إذا فالسنة الرابعة الرمل وهو مختص بطواف يعقبه سعي، أما الطواف الذي لا يعقبه سعي فلا يرمل فيه وإنما يطوف طوافا عاديا. السنة الخامسة أن يطبع في جميع كل طواف يرمل فيه وكذلك في السعي قياسا على الطواف. والانطباع هو أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وأن يجعل طرفيه على الأيسر. فالانطباع إذن أيضا مخصوص بالطواف الذي يرمل فيه، والرمل مخصوص بالطواف الذي يسعى عقبه. فكل طواف يرمل فيه يطبع فيه، وكل طواف لا يرمل فيه لا يطبع فيه. نفهم من هذا أن الاطباع أيضا مخصوص بطواف يعقبه سعي لأنه هو الذي يرمل فيه، وهذا الاطباع إنما هو للرجل وأما المرأة فلا تطبع. والاطباع يكون فقط أثناء الطواف، فلو أراد أن يصلي ركعتي الطواف فإنه يترك الاطباع ويضع رداءه على منكبيه لكراهة الاطباع في الصلاة. والسنة السادسة أن يقرب من البيت شريطة ألا يؤذي واحدا من الناس ممن يطوف حول البيت، لأن كان المطاف خاليا، فإنه يندب له أن يقرب من البيت لشرف البيت، والأفضل أن لا يجعل بينه وبين البيت أكثر من 3 خطوات. هذا إذا استطاع إلى هذا سبيلا، فلو لم يستطع بأن كان البيت مزدحما، أو كان إذا أراد أن يقترب من البيت فوت الرمل على نفسه في الأشواط 3 الأولى، فلو فات الرمل بالقرب من البيت لزحمة الناس حوله، فالرمل مع البعد عن البيت أولى من القرب من البيت مع ترك الرمل. ولكن لنفترض أنه لو ابتعد عن البيت يستطيع أن يرمل، ولو اقترب منه لا يستطيع أن يرمل، لكنه لو ابتعد عن البيت لصدم النساء، لأن النساء يطفن وهن بعيدات عن البيت. يعني قلنا البعد عن البيت مع الرمل أولى من القرب من البيت مع ترك الرمل، لكنه لو عارض هذا أيضا أنه إذا طاف بعيدا عن البيت ليرمل صدم النساء، قال فالقرب في هذه الحالة حتى لا يصدم النساء مع ترك الرمل أولى من البعد من البيت مع فعل الرمل. والسنة 7 أن يوالي الطائف طوافه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه طاف طوافا متتابعا وخروجا من خلاف من أوجبه. بعض الفقهاء يجب أن يكون الطواف متتابعا متواليا، ويجوز للإنسان أن يتكلم أثناء طوافه بما ذكرناه من الحديث، الطواف بمنزلة الصلاة، إلا أن الله أباح فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، ولكن ترك الكلام أولى، إلا إذا كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو تعليما لجاهل أو جوابا لمستفتن. ويكره للإنسان أن يشبك أصابعه أثناء الطواف، أو أن يفرقعها، أو أن يكون حاقنا أو حاقبا، أو بحضرة طعام تتوق إليه نفسه. وكل هذه الأمور لم ينص عليها في الطواف، وإنما نص عليها في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الطواف بمنزلة الصلاة، فإذا ما يكره في الصلاة يكره في الطواف. ولذلك ذكرها الفقهاء هنا في هذا المقام قياسا للطواف على الصلاة، فكما يكره تكره الصلاة بحضرة الطعام والشراب، وإذا كان الإنسان حاقنا أو حاقبا فكذلك يكره الطواف إذا كانت تتوق نفسه إلى الطعام بأن كان شائعا، فتولى لو أن يأكل وأن يطوف بعد ذلك حتى يطوف وهو فارغ. ويكره فيه الأكل والشرب أثناء الطواف، وكراهة الشرب أخف من كراهة الطعام. قال وينبغي أن يكون في طوافه خاشعا خاضعا حاضر القلب ملازما للأدب بظاهره وباطنه، مستحضرا في قلبي عظمة من هو طائف ببيته، ويلزمه أن يصون نظره عما لا يحل نظره إليه من النساء وغيرهن، وأن يصون قلبه عن احتقار من يراه من الضعفاء والمرضى، لأنه إذا ذهب إلى ذلك المكان وأثناء طوافه بيت الله وفي بيت الله ومع هذا يحتقر الناس، لولا لو أن يجلس في بيته من أن يطوف حول البيت وهو بهذه النفس المتكبرة وبهذا الغرور وبهذا العجب الذي يحبط العمل. ولذلك يجب عليه أن يصون قلبه عن احتقار من يراه من الضعفاء والمرضى، بل يجب عليه أن يكون عونا لهم، وأن يشكر ربه على نعمة الصحة التي آتاه إياها، وأن يعلم السائل برفق. وهناك مسألة يثيرها أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم، ألا وهي أيهما أفضل للإنسان الذي يكون في المسجد الحرام؟ هل الأفضل أن يتطوع في المسجد الحرام بالطواف أم بالصلاة؟ الطواف بمنزلة الصلاة، والطواف شيء لا يستطيع الإنسان أن يفعله دائما، لأنه غدا سيسافر ويترك الكعبة، ولكنه في نفس الوقت الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، مع المسجد النبوي والمسجد الأقصى فأيهما أفضل له في هذه الحالة؟ أن يتطوع بالطواف حول البيت، وطبعا إذا أراد أن يطوف حول البيت متطوعا يجب أن يكون الطواف سبعا، ولو كان الطواف تطوعا، لو طاف طوفة واحدة ما يعتبر طائفا، ولو طاف طوفتين ما يعتبر طائفا، ما يقال إنه طاف إلا إذا طاف سبع مرات حول البيت. فأيهما أفضل؟ هل الأفضل أن يطوف حول البيت سبع مرات، أم أن يصلي أن يتطوع بالنافلة في المسجد الحرام؟ قال الإمام الماوردي من أصحابنا رحمه الله تعالى، قال الطواف أفضل، وقال غير الإمام الماوردي الصلاة أفضل، وهو المعتمد في المذهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة خير مشروع وهي أحب الأعمال إلى الله. ولذلك وزيادة على ذلك أن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، ولذلك رجح أصحابنا رضوان الله عليهم الصلاة. وقال عبد الله بن عباس قولا بين القولين، قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، الصلاة لأهل مكة خير من الطواف، لأنه باستطاعته أن يطوف دائما، وبالنسبة للغرباء الطواف أفضل من الصلاة لأنه لا يتمكن من الطواف دائما، الآن بإمكانه أن يطوف ولكنه غدا سوف لا يتمكن من الطواف، ولكل مجتهد نصيب. والسنة الثامنة من سنن الطواف أن يصلي بعده ركعتين، وهما ركعتا الطواف، وهاتان الركعتان تجزئ عنهما الفريضة، كتحية المسجد تجزئ عنهما الفريضة وتجزئ عنهما الراتبة. لو صلى سنة راتبة كان صلى فريضة الظهر مع الإمام ثم قام وطاف وبعد ذلك صلى نافلة الظهر، قد تجزئ عن ركعتي الطواف. والأفضل في مكان فعلها أن يكون خلف المقام، خلف مقام إبراهيم عليه السلام، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلهما خلف المقام وقال خذوا عني مناسككم. ولذلك ذهب الإمام الثوري رضي الله تعالى عنه إلى أنه لا يجوز فعلها إلا خلف المقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها خلف المقام وقال خذوا عني مناسككم، ولكن رأي جماهير الفقهاء أنها خلف المقام أفضل منها في مكان آخر، ولكنه لو صلاها في مكان آخر فإنها تصح، فإذا لم يتمكن أن يصليها خلف المقام فتحت الميزاب، ولا سيما في هذه الأيام، ولا سيما في أيام الحج، من المتعذر أن يصليها الإنسان خلف المقام، لا سبيل إلى هذا، قد يصليها تحت الميزاب. ثم في المسجد الحرام، أي في أي بقعة من بقع المسجد الحرام، ثم في الحرم، الحرم كله مكان للصلاة، ثم في الحرم حيث شاء من الأمكنة متى شاء من الأزمنة. قال وهاتان الركعتان لا تفوتان إلا بموته، ليس لهما زمن معين، هذه عبادة لا زمن لها، وبناء على ذلك يصلي في أي مكان وفي أي زمان ولا تفوت إلا بموته. ويصليهما الأجير عن المستأجر، نحن قلنا إذا لم يستطع الإنسان أن يقوم بالشعائر بنفسه يستنيب عنه، عندما تكلمنا عن الاستطاعة المباشرة بنفسه أو المباشرة بغيره، فإذا استأجر إنسانا قال يصليهما الأجير عن المستأجر، ويصليهما الولي عن الصبي الذي لم يميز، قلنا يجوز للإنسان أن يحرم عن الصغير الذي لم يميز، قال يصليهما عنه. ولو والى بين أسابيع، يعني عدة طوفات، طاف سبعا ثم طاف سبعا ثم طاف سبعا، لو والى بين عدة أسابيع طوافين أو أكثر ثم والى بين ركعاتها لكل طواف ركعتين جاز بلا كراهة، كما قاله الإمام النووي في المجموع. ولكن الأفضل أن يصلي عقب كل طواف ركعتين، لأن كل طواف عبادة مستقلة فيتممها، يطوف وبعد ذلك يصلي، ثم يطوف ويصلي، ثم يطوف ويصلي. لكنه لو طاف عدة مرات وبعد ذلك صلى لكل طواف ركعتين فإن هذا يجزئ وبلا كراهة، لأننا كما ذكرنا لا يوجد زمن لهذه العبادة، وبناء على ذلك يصليها متى شاء وحيث شاء. قال ومن صلى لجميع ركعتين فإنه يجزئ، ويسن له أن يقرأ في الأولى أي في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وأن يقرأ في الركعة الثانية الإخلاص اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم، ويجهر فيهما ليلا لأن حكمهما كحكم جميع الصلوات الليلية. ويوجد عندنا قول في المذهب بأن الموالاة بين الأشواط واجبة، نحن قلنا إن من سنن الطواف أن يوالي بين الأشواط السبعة وأن يصلي ركعتين خلف كل طواف. عندنا قول في المذهب بأن الموالاة واجبة وأن الصلاة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والى وصلى عقب الطواف ركعتين وقال خذوا عني مناسككم، ولذلك يجب علينا أن نوالي وأن نصلي ركعتين وراء الطواف، وإلا فلا يعتبر طوافا. وأجاب جمهور أصحابنا الذين قالوا بأن الموالاة مندوبة وأن الصلاة مندوبة وليست بواجبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي، إذا كنتم تذكرون في صحيح مسلم في بداية كتاب الإيمان، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عما أوجبه الله تعالى عليه، فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام هل علي غيرها؟ هل هناك واجب آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع، يعني ما عليك صلاة واجبة سوى هذا. وذكرت لكم حين الكلام على هذا الحديث بأن أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم نفوا به كثيرا من الأمور أو من الخلافيات في مواضيع الصلاة، نفوا بها وجوب صلاة الوتر، ونفوا بها وجوب صلاة العيدين، ونفوا بها وجوب ركعتي الطواف. قال لأنها لو كانت واجبة لقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك واجبات أخرى، ألا وهي كذا وكذا من الصلوات، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا إلا أن تطوع. ولذلك ذهب جمهور أصحابنا إلى أن الصلاة وراء الطواف مندوبة وليست بواجبة. والخلاف بين أصحابنا في ركعتي الطواف واجبتان هما أم مندوبتان، في الطواف إذا كان فرضا كطواف الإفاضة أو طواف العمرة، وأما إذا كان نفلا فقد اتفق جميع الأصحاب على أن الطواف في هذه الحالة يكون مندوبا ولا يكون واجبا. والطواف لا يشترط أن يكون أن يفعله الإنسان بذاته، قلنا لأنه من المحتمل أن يكون مريضا فيحمل أو يركب وسيلة من وسائل النقل، ولذلك تكلم الفقهاء على أحكام الطائف إذا كان محمولا. قال لو حمل الحلال محرما إما لمرض أو صغر أو لعذر آخر أو بلا عذر، لأننا قلنا يجوز له أن يركب بلا عذر وطاف به، لو حمل الحلال محرما وطاف به ولم ينوه الحامل، لم ينوه لنفسه ولم ينوه لهما، قال حسب للمحمول عن الطواف الذي تضمنه إحرامه كراكب البهيمة، لا في فرق سواء حمل على آلة على عربة أو حمله إنسان أو ركب دابة، فإذا لم ينوه الحامل لنفسه ولم ينوه لهما، في هذه الحالة يحسب للمحمول، لو حمل الحلال محرما حسب للمحمول، وكذلك لو حمله محرما قد طاف عن نفسه. إذا حمل الحلال محرما حلال ما عليه طواف إلا إذا تطوع أو نواه لنفسه، وأما المحرم المحرم عليه طواف، ولا سيما إذا كان بعد الوقوف بعرفة. فإذا كان قد طاف عن نفسه وحمل المحرم في هذه الحالة يجزئه أيضا، ولو حمل محرم قد طاف عن نفسه لإحرامه أو ما دخل وقت طوافه فإنه يجزئه، وإلا بأن لم يكن المحرم الحامل قد طاف عن نفسه ولو حمل محرما آخر فإن الطواف يقع عن نفسه، لأنه يجب عليه أن يفعل فرضا وبعد ذلك يحمل الآخرين. أما أنه لم يفعل فرضا يطوف بالآخرين فلا يصير هذا. ولذلك إذا ما كان قد طاف عن نفسه ودخل وقت طوافه ففي هذه الحالة لابد من قصد. فإذا قصده للمحمول قال الآن أريد أن أطوف، أنا دخل وقت الطواف، إذا لم ينوي أن هذا الطواف للمحمول يقع عن نفسه، لأنه لا يصح أن يطوف عن الآخرين وهو لم يطوف عن نفسه، هذا إذا أطلق. لكنه إذا نوى قال أنا الآن دخل وقت طوافي ولو طفت وما قصدت الطواف للمحمول سيقع عني قطعا لأني أنا أولى من المحمول. في هذه الحالة قال إن قصده للمحمول قال هذا الطواف للمحمول فلو يصير للمحمول ويصير الحامل بمنزلة الآلة التي يستعملها الإنسان ليطوف بها حول البيت، وإن قصده لنفسه قال أنا الطواف لي هذا لأنه دخل وقت طوافه، أو لهما قال أنا الطواف لي وله، في هذه الحالة يقع للحامل فقط لأنه لا تشريك في هذه العبادة، ما يصير أن يطوف واحد عن اثنين، فإذا قال لي وله وقع عن الحامل، وإذا قال لي وقع عن الحامل، وإذا أطلق فإنه ينصرف أيضا إلى حامل لأنه دخل وقت طوافه، هذا إذا كان محرما، إذا كان محرما وحمل محرما آخر. حتى الصبي وغير سواء، الصبي إذا أحرم عنه أولياؤه أحرم عنه وليه يلزمه أن يفعل له كل ما يجب على الحاج فعله مما لا يستطيع الصبي فعله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.